الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد مضى معنا الكلام والشرح والبيان لبيان أصل الإيمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة، وبأن الإيمان عندهم اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وقلنا خالف في هذا الأصل المرجئة لجميع أصنافها، سواء في ذلك مرجئة الفقهاء أو مرجئة المتكلمين، وخالف أيضا في ذلك الخوارج والمعتزلة. وقلنا أن الجميع المخالفين هؤلاء يقولون الإيمان كلية واحدة لا تتبعض ولا تتجزأ، بينما الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضل ويزيد وينقص ويقوى ويضعف ويقل ويكثر. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل الذي بين أيدينا اليوم تكملة بهذا الباب السابق، وهذا الفصل يعرف بالعبارة المشهورة عند أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، في الرد على الخوارج والمعتزلة وعلى أهل التطرف والتشدد والتنطع ومن يكفر عباد الله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك بقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع إنما هو من شأن أهل العلم المتخصصين، وليس لكل أحد أن يتهجم أو يتجرع فيتلي بدله في هذا الباب. وقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، إنما مدارها ودائرتها في المنصوص عليه في كتاب ربنا وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام تعييما. فقد كفر الله فرعون بعينه، وكفر الله عز وجل أبا لهب بعينه، وكفر النبي عليه الصلاة والسلام أبا جهل بعينه. فمن جاء تعيين تكفيره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو أول من يندرج في هذه القاعدة. ثم هي تشمل أيضا كل من كان مقطوعا بكفره، فليست هذه القاعدة على إطلاقها يرسلها من يرسلها ويطلقها من يطلقها. من لم يكفر الكافر فهو كافر. فربما بعض الأشخاص يقرؤون بعض النصوص ومنها يسحبون على بعض الأشخاص والأعيان أحكاما، ويقولون أن هؤلاء يندرجون تحت هذه القاعدة، والصواب ليس كذلك، لأن هذه القاعدة لها دائرة تخصها. وعلى كل حال لا يكفر مسلم إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة، صغائر كانت أو كبائر، فإنه لا يكفر بها. وهذا كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. نعم، حتى قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: رغم أنف أبي ذر وإن سرق وإن زنى. لأن المرء لا يخرج من الإسلام إلا بالمكفرات المقطوع بها، أو الراجح أنه يخرج بها من الإسلام، وهو ما عرف عند العلماء بنواقض الإسلام أو مبطلات الشهادتين. أما طريقة الخوارج والمعتزلة فإن على خلاف طريقة أهل السنة. قال: ويعتقد أهل السنة، يقرون ويؤمنون ويصدقون. الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، فإن كان حقا فهو مقبول، وإن كان باطلا فهو مردود. الاعتقاد هو التصميم والإبرام وعقد القلب على الشيء. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا، معلوم أن المؤمن إذا أطلق يشمل وصف الإسلام، كأنه قال أن المسلم، وإن أذنب ذنوبا كثيرة، صغائر كانت أو كبائر، فإنه لا يكفر بها. هذا في الحديث ابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، ما لم يأتي الشرك، ما لم يأتي الشرك الأكبر، ما لم تشرك بشيء. المراد الشرك الأكبر. ومعلوم قصة الرجل صاحب البطاقة الذي جيء به للحساب والموازين، فأتي بسجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر، فقال الله له: هل لك من حسنات تربها علينا؟ قال: لا. بعد أن رأى السجلات الممتدة فعل السيئات والخطايا، فملأت تلك السجلات، ظن أنه هالك، فقال الله له: بلى، لك عندنا حسنات. فأخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة، ووضعت السجلات في كفة، فطاشت كفة السجلات. ما السبب؟ السبب أنه قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، موقنا بها، ف فكانت تزن الجبال، طاشت تلك المعاصي والذنوب والخطايا التي هي دون الشرك الأكبر. وعندكم أحاديث الشفاعة الكثيرة أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ما عندهم إلا التوحيد، نجوا به من الخلود. وفي بعض الأحاديث يخرج أقواما من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. كل هذه الأحاديث تفت في عضد الخوارج والمعتزلة، وليس فيها مستمسك للمرجئة أبدا، إنما أتوا المرجئة بسبب فهمهم المغلوط، وأتوا الخوارج بسبب زيغهم وانحرافهم وعدم سيرهم مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن يرحمك الله، فإن الخوارج جعلوا الذنوب كلها في درجة واحدة، والله سبحانه وتعالى قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. في فرق بين الكفر والفسوق والعصيان، مع أن الكفر فسوق والمعصية فسوق، لكن هناك كفر وهناك ما هو دونه وهناك المعصية. ولذلك الكفر عند أهل السنة والجماعة كفران، والفسق فسقان، والذنب ذنبان، والمعصية معصيتان. معصية تخرج من الملة، وذنب يخرج من الملة. قال الله عز وجل في المعصية التي تخرج من الملة: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، وفي بعض مواضع خالدين فيها أبدا. المراد المعصية التي هي الكفر، والذنب الذي هو الذنب الأكبر. ولذا في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. نعم، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم هو الشرك الأكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق: سباب المسلم فسوق معصية، طب وقتاله كفر متى؟ قالوا: كفر أكبر إذا كان على وجه الاستحلال، وكفر دون كفر إذا لم يكن على وجه الاستحلال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النساء وذكر أنهن أكثر أهل النار، فذكر أنهن يكثرن اللعن ويكفرن. قالوا: ما يكفرنا يا رسول الله؟ قال: يكفرنا العشير، إذن في كفر غير كفر، يكفرنا العشير، يجحدنا العشير. لو أحسنت إلى أحدهن الظهر، قالت: ما رأيت خيرا منك قط، ما عملتش لي حاجة، لو بنيت لها قصرا لما تغلط ما شفت منك حاجة، لو ملأت يديها ذهبا ذراعيها ذهبا لما تغلب ما شفت منك حد، ما شفت منك شيء. إذا في جحود. طب الجحود هذا هل هو كجحود الرب؟ لا. إذا في كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسرق السارق كان يقطع يده. قصة المرأة المخزومية التي سرقت، قطع النبي عليه الصلاة والسلام يده. لو كانت السرقة كفرا مخرجا من الملة كما يقول الخوارج، فلماذا يقطع يدها؟ ألم يقل من بدل دينه فاقتلوه؟ إذن هناك في حد الجلد لشارب الخمر، والجلد للقاذف المحصنة، وهناك القطع للسارق، وهناك الجلد للزاني الأعزب، وهناك الرجل للزاني المحصن، وهناك ضرب الرقاب للمرتد. اختلاف الحدود يدل على اختلاف الذنوب وتفاوتها. أما الخوارج فقالوا هي كلها سواء على حد سواء، ما بينها فرق. وهذا مبني على أصلهم الذي دائما نقوله، أنهم يقولون إيمان كلية واحدة لا تتفاضل، وأن العمل وأحاد العمل شرط في صحة الإيمان عند الخوارج. فإذا عق الرجل والديه قالوا كافر، وإذا شرب الدخان قالوا كافر، وإذا قطع رحمه قالوا كافر، وإذا وقع في الكذب قالوا كافر، وإذا وقع في بعض المعاصي والكبائر قالوا كافر. إذن أين نأتي من قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ هذا معارضة. ماذا بالخارج؟ هذا معارض معنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في 10 أحاديث ذم الخوارج وتوعدهم بالنار. نعم، حتى قال هم كلاب أهل النار، تحقروا صلاتكم صلاتهم وصيامكم صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وقاتلهم علي رضي الله عنه، وكانوا إذا رأوا أحد المشركين يكفون عن دمه، وإذا رأوا أهل الإيمان يبقرون بطونهم حتى بقروا بطن امرأة من المسلمات. رأوا رجلا يرمي نخلا بذمي، فقالوا ترمي نخلا بذمي، سبحان الله. رأوا رجلا يعترض خنزيرا لذمي، فقالوا تعترض خنزير الذمي، سبحان الله. هل هذا اتجاه؟ هل هذا اعتدال؟ خنزير الذمي له ذمة، والمسلم الواحد ما ليش ذمة. منين جاءت هذا؟ هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالخوارج سماهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يمرقون من الدين الصحيح والمنهج القويم. جلس معهم عبد الله بن عباس مجلسا واحدا فقوض قواعدهم وهدم منهجهم وأزال شبهاتهم ودفع تأويلاتهم في مجلس واحد. إيش المجلس ده اللي ما يسويش مجلس واحد؟ ما هذا المنهج الذي لا يساوي مجلسا واحدا؟ في مجلس واحد في رواية أخرج منهم 2000، وفي رواية 6000، وفي رواية 20000. ليه؟ بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زهق، مع أنهم مجتهدون في الذكر، في القراءة، في التسبيح، في العبادة، لكن على غير منهج صحيح. ولذا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصد أنت على السنة، اتزن أنت بس على السنة، بدل ما تصلي 100 ركعة صليت ركعتين لكن على السنة، والمئة ليست على غير السنة. طيب الركعتين لك على السنة أحسن وأفضل. فهؤلاء الخوارج نظروا إلى أحاديث الوعيد، وغلبوا فيها النظر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واحد، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بائقة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بالنهبة والناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. طيب، من غشنا فليس منا، من حمل علينا سلاح فليس منا. نظروا لهذه الأحاديث ولم يفهموها الفهم الصحيح. من غشنا فليس منا، إذا من ارتكب كبيرة فليس منا، هو من الكفار في عداد الكفار. ومن حمل السلاح على أخيه وهو معصية كبيرة، قالوا فليس منا، ليس من المسلمين، فهو من الكفار. فلم يفهموا هذه النصوص الفهم الصحيح الرائق الذي وجهه فيه أهل السنة والجماعة وأئمتهم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، المراد الإيمان الواجب الكامل، لا أصل الإيمان. فقد تقاتل معاوية مع علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وكلهم من الصحابة الأخيار. هل خرجوا من الدين بهذا الشيء؟ لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هو التقاتل ده نشئ عن محبة كاملة أو في شيء من الشنآن؟ نعم. هل كفروا؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين، سموهم مؤمنين، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. طب ما قال أخيه، أخي في الإيمان، أخي في الدين، مش أخوة الآدمية الإنسانية، لا. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. طب ما هو سماهم مسلمان والتقى بالسيف بالسيوف. طب هذا ما فيش مش فاهمين النصوص، ما فهموا هذه النصوص. إذا هؤلاء لا مع العير ولا في النفير، الخوارج والفقر هذه التي بين أيدينا ينصب فيها بها الرد على الخوارج والمعتزلة. قالوا يعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة. طبعا أنتم عندكم تعبير في بعض الكتب لا نكفر أحدا من أهل قبلتي بذنب ما لم يستحق، معناه والصواب لا نكفر أحدا من أهل قبلتي بكل ذنب ما لم يستحله. لماذا؟ لأن الخوارج يكفرون بكل الذنوب، بكل ذنب على حدة وبجميع الذنوب مجموعة، وأهل السنة والجماعة ينظرون يقولون هذا الذنب هل هو الشرك الأكبر؟ فإذا كان الشرك الأكبر فلا يحتاج إلى قيد الاستحلال، وإذا كان دون الشرك الأكبر فلا بد من قيد الاستحلال. ومعنى الاستحلال يا إخواننا هو الاستحلال القلبي القولي، ليس الاستحلال العملي، لأن في استحلال عمل بمعنى الفعل والمداومة عليه، لا يخرج الإنسان من الملة إلا إذا قال للحرام هذا حلال، أقر بلسانه وأعرب بلسانه أو اعتقد بقلبه وأظهر هذا بلسانه. أما الإنسان بيفعل الكبيرة كل يوم كل يوم مستمر عليه وهو معتقد أنها كبيرة وأنها حرام وأنها ذنب، فهذا استحلال عملي لا يكفر الشخص به. هناك فرق بين الاستحلال العقائدي القول والاستحلال الفعلي العمل. عندما يقولون ما لم يستحله أي ما لم يعتقد أن الحرام حلالا، معنى؟ وهذا المبحث يحتاجه الطالب في قضية الحاكمية والحكم بأنواع، أن الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه عند أهل السنة والجماعة على مراتب، تارة يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وتارة يكون فسقا وظلما، وتارة يكون معصية، وتارة يكون خطأ. من المرتبة الأخيرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والخوض في هذه المسألة شاق وخطير وعظيم، لأن أهل السنة والجماعة وردت عنهم أقوال كثيرة في التحذير من تكفير الحكام والسلاطين، لأن تكفير الحاكم يترتب عليه آثارا كثيرة يختلف عن تكفير أحد الناس، فإن تكفير الحاكم يقتضي خروجا واستثارا وتهييجا، فمن أجل هذا وغيره كان السلف يحذرون من هذا الباب. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ويعلم كل من جالسني أن من أبعد الناس عن نسبة معينة إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع. وهذا الإمام أحمد رحمه الله على رغم ما عاناه في فتنة خلق القرآن كان يدخل على الأمير والخليفة الذي يأمر بتعذيبه ويأمر بالتشديد عليه والنكال به فيسلم عليه بسلام الإمارة، هذا مفاده أنه لا يعتقد تكفير الحاكم، مع أن الكلمات متواترة عن أهل السنة والجماعة أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن فرق بين تكفير العموم وتكفير المعين والخصوص. فمن دعا غير الله فهو كافر، من استغاث بغير الله فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر. وتأتي عند المعين والشخص بعينه هناك وقفة، وهناك تمهل، وهناك تريث، لأنه قد يكون اعترضه عارض، قد يكون وقع في حق الرجل هذا عذر من الأعذار. إذن المسألة هذه ليست بالهينة، بل هي من المسائل العظام الكبار الخطير. فلذا لا يحسن لكثير من طلاب العلم أن يخوضوا في هذا، إنما كان العلماء الكبار معاصرون يشغلون الطلاب بما ينفعهم ويثمر فيهم ويجدي في حقهم. أما المسائل هذه فيعتني بها كبار العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع أكابركم، كما في مسند أبي يعلى من حديث أنس وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله: البركة مع أكابركم. انظر الأكابر الذين سبقوا من أهل العلم والأكابر المعاصرين من أهل العلم، فاسلك مسلكهم في المسائل الشائكة العظيمة، لا سيما إذا كانت تتعلق بمصير الأمة ومصير حكامها، فالمسألة جد عظيمة وخطيرة. وكان بعض العلماء المتقدمين يقول: لو ظهرت أمارة على إسلام الشخص وتسعة وتسعون على كفره لأخذت بالأمارة التي تدل على الإسلام. هذا قول بليغ في التحذير من التهجم والتسرع وسحب الأحكام. وكما ذكرت لكم من قبل، كنت أجلس مع بعض الناس فتجده جريئا في إطلاق الأحكام بالتكفير على أشخاص، فقلت له: هذه ورقة اكتب لي فيها نواقض الوضوء. قال: غدا أجيك بها إن شاء الله. طب التكفير في الحال، التكفير نقد ونواقض الوضوء نسيئة، بكرة خذ ليش هذا؟ هذا ما في اتجاه. إذا كان أحكام على الناس بالكفر سريعة نقد بسرعة الآن في الحال، ونواقض الوضوء آجل التقسيط، هذا ما هو الدين؟ هذا ما هكذا العلم. فتعجبت، قلت له: سبحان الله، أريد منك نواقض الوضوء التي تحتاجها في اليوم مرات ومرات لا تحسنها، والكلام على الأشخاص بالتكفير أنت فيه جريء. فلم يبالي. وهكذا وجوههم صفيقة لا يشعرون بما هم فيه من المخالفة. قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة، ومش معنى وإن أذنب ذنوبا كثيرة أننا نقول له اذنب واخطأ، لا، مش معقول، مش هذا المراد. لكن لو فرضنا حال الرجل هكذا وقع فعلا في ذنوب كثيرة، فما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ هل مع أبي لهب وأبي جهل وفي الدرك الأسفل من النار، أم أن الله سبحانه وتعالى يتداركه برحمته وفضله ويتوب عليه، أو هو في خطر مشيئة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي أن صاحب الكبائر والمعاصي ما لم يتب منها فإنه في خطر المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عتبه. أما الخوارج يقولون لا، ليس بخاتم مشيئة، هو في جهنم وبئس المصير ومخلد فيها. وأما المرجئة يقولون لا، لا يدخل النار لحظة واحدة وليس في خطر مشيئة، هو يرمى في الجنة مباشرة. لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وسط. إذن أصحاب الكبائر أصحاب المعاصي عافانا الله وإياكم هم في خطر المشيئة. قال وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، هو ده أهم شيء. فإن أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عفى عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه وإذا عذبه لم يخلده فيها. بل ليه؟ لأنه لا يخلد في النار إلا نفس خبيثة بالكلية، نفس خبيثة بالكلية، ولا يبقى فيها نفس مؤمنة. معنى يا إخوان؟ قال واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عفى عنه عذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوقي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار عادنا الله وإياكم، ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير هكذا، على الرجل من غير إلقاء وتنكيل. ومعنى قوله لا يلقى فيها إلقاء الكفار، لا يلقى فيها إلقاء الكفار، أن الكافر يحرق بدنه كله، أما المسلم هذا لا تحرق منه آثار الوضوء أقل شيء، وضارات الوجوه، آثار السجود لا تحرق، لا تنالها النار. قال لأن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بيّن الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء السجود. وهذا وارد في أحاديث الشفاعة المتواترة. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وقالوا يا مالك ليقضى علينا ربه، قال إنكم ماكثون وما هم منها بمخرجين ولهم عذاب مقيم. قال لا يشقى بالنار شقاء الكفار، يعني المؤمن الموحد العاصي، أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله. وهذه الأحاديث فيها رد على الخوارج من جهة والمعتزلة، وفيها رد على المرجئة من جهة أخرى. ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله، حتى أن آخر واحد يخرج من النار له في الجنة مثل الدنيا 10 أمثالها، هذا آخر واحد يخرج من النار. أما الأول واحد يدخل الجنة كله إيه؟ سبحان الله، شوفوا فضل الله العظيم. تضحك شيخ حمدي، الله يعينك يا شيخ حمدي، الله يعينك يا شيخ حمدي، خليك معنا بس، خليك معنا. نمت شوية انت، عارف شايفك وشفت كم رؤية، انا عارف. ولا يرجون راحة بحال، واما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وبإذن الله لا ينقطع طمعنا ابدا في رحمة الله. وعاقبة المؤمنين، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لانهم خلقوا لها، شوفوا، وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. بهذا ننتهي اليوم من درسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا الجمعه ليس هناك درس صباحا، وانما درسنا ان شاء الله يوم السبت في مساله عظيمه، وهي حكم تارك الصلاه من هذا الكتاب. تفضل يا استاذ. ما حكم من يكفر الشيعه؟ في تفصيل، فيه تفصيل معنا، نفرق بين الدعاء والأتباع معنا. والشيعة أنواع، في شيعة كده خفيفين، في شيعة رواة.